الكثير من المناظر المحرمة والصور الآثمة التي إذا أطلق الإنسان لبصره العنان بالنظر إليها أفسدت قلبه وأهلكته. فما أحوجنا أيها المؤمنون، والأمر كما نرى، أن نذكر بعضنا بفوائد غض البصر وثمار صيانته وما يترتب على ذلك من آثار عظيمة وثمار مباركة. وفي هذا الباب نقف جميعا على كلام متين وتحرير عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، حرر تحريرا عظيما وبين بيانا شافيا في فوائد غض البصر وثماره العظيمة وآثاره المباركة. فلنتأمل عباد الله في كلامه بتمعن وتفهم، فإنه عظيم الفائدة ونفوسنا تمس حاجتها إلى الوقوف عليه. فمن فوائد غض البصر فيما ذكره رحمه الله، قال: أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أمره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية من فوائده أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالات واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. السادسة أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتدى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شجاعا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على أعماله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.